أمد عيني إلى الدنيا وزهرتها، فما ترى العين شيئا غيرها حسنا. سري وسرك لم يعلم به أحد إلا الإله، وإلا أنت ثم أنا. والله لو كانت الدنيا بأجمعها في راحتي لم يكن عندي لها ثمن، ولست كابن عزيز في مودته، من باع بالملك من يهوى فقد غبن.